إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 79 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. عنوان هذا المجلس رد الغيبة وتحريم النميمة، باب في تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. الدوافع وراء الغيبة دائما هي الحقد والغيرة والحسد، يجد الحاسد والحاقد شهوة في التنقيص والتجريح من شأن الآخرين، ولذلك يذكرهم دائما بالسوء ويفشي معايبهم، وربما تمادى في غيه إلى البهتان وهو أن ينسب لهم ما هم منه أبرياء. هذا الفرق بين الغيبة وبين البهتان. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما البهتان فأن تذكره بما ليس فيه فتنسب إليه من المعايب ومن السوء ما هو منه بريء بغرض التنقيص والتحقير من شأنه. والبهتان أشد ذنبا من الغيبة، والغيبة من الكبائر المحرمة، وعلى الإنسان أن يجدد التوبة منها وأن يستحل صاحبها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. آفات اللسان كثيرة ولكن هذه أشدها، وحقيقة المغتاب يرسل بحسناته المقبولة إلى من اغتابه ونهش عرضه وأكل لحمه. السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها: يا رسول الله حسبك منها كذا، يعني قصيرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. معروف أن البحر يطهر ما فيه، لو وضعت جيفة في بحر لا تنجس البحر ولا تنتنه ولا تغيره، بل البحر يطهر ما يوضع فيه. لو وضع الناس فيه الزبالة المزابل والجيف وكل النفايات فالبحر يطهر ما يوضع فيه، أما أن في شيء ينجس هذا البحر ويغير من رائحته وينتنه معناه شيء عظيم، لأن البحر على عظمه واتساعه لا يغيره شيء، لكن كلمة واحدة تنتن هذا البحر وهي كلمة الغيبة. والغيبة يعني عقابها شديد يوم القيامة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وجنوبهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. الشيخ عندما ذكر هنا تحريم الغيبة أعطانا أدوية 3، أنا أزيد عليها 3. المفروض على من استمع غيبة أو نميمة 6 أشياء، هذه 6 أشياء كلها مشروعة. الأمر الأول الواجب شرعا ألا يصدق المغتاب فيما يقول، لأن المغتاب والنمام فاسق ولا يمكن أن يكون صادق، فلا يصدقه بما يقول، مثل أن يقول عن فلان: هذا فلان هذا جاهل، فلان هذا فقير أو حقير، فلان هذا لا وزن له، فلان هذا لا قيمة له، فلان هذا يهرف بما لا يعرف. كل من ألفاظ التي من شأنها التحقير والتنقيص، أول شيء لا أصدق هذا المغتاب. الأمر الثاني أن أمنعه عن الخوض في الغيبة، أقول له: هذه من الغيبة المحرمة، بالله عليك لا تأكل لحوم الناس، فأمنعه وأزجره عن هذا، إما أن أزجره قبل أن يقول فيتمادى في الغيبة، وإما أن أزجره بعد الغيبة، كلاهما مشروع. الشيء الثالث أن أبغضه في الله، لأن هذا الإنسان وقع في معصية ونحن نحب ونبغض على الإيمان، ما بنحب واحد عشان جماله أو ماله أو وسمته أو منصبه، ولكن نحب الناس على الإيمان، وأيضا إذا بغضنا نبغض في الله تبارك وتعالى بسبب المعاصي. الشيء الرابع إن لم يكف عن الغيبة أفارق هذا المجلس، لأن المستمع والمتكلم شريكان في الإثم، فعلي أن أغير باللسان: أنت ماذا؟ وكان ذا سطوة أو أخذته العزة بالإثم، فعلي أن أغادر المكان وأن أترك هذا المجلس. الأمر الخامس وده شيء مهم، لا يتغير قلبي من جهة أخي الذي وقع في عرض أو الذي أتيت، لأن بعض الناس هو نفسيته مهيئة أن يسمع السوء، بعض الناس لا يريد أن يرى أحدا خيرا، فنفسه كلها أمراض والقلب كله أمراض كله أحقاد، فما يصدق يسمع كلمة عن حد يقول آه كنا فاكرين ورجل صالح ورجل لا طلع كذا وكذا. طب يا أخي هل تثبتت؟ هل تحققت؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فعلي أن أطرد هذا القاطر، لا يتغير قلبي من جهة أخي بسبب غيبة المغتاب. الأمر السادس وأيضا هذا شيء مهم، ألا أكرر ما قاله المغتاب حتى لا أفشي هذه الغيبة، لأن مراد المغتاب ماذا؟ أن تفشو هذه الغيبة، الناس تقعد تتكلم عليها كثير، فيلقي كلمة في مجلس فترى هذه الكلمة شاعت في الأمة كلها، هذا هو مراد المغتاب، فأنا لا أحقق له مراده. يروى عن عمر رضي الله عنه أيضا عن علي، إن لله قوما أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره، إن لله قوما أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره. ما هو علاج النجاسة؟ علاج النجاسة أن تدفن مكانها، نجاسة تنجس الثياب وتنجس البدن، إذا الإنسان أخذها وتجول بها وتحرك بها تنجس المكان كله، لكن ما علاجها؟ ادفنها حيث هي، فإذا دفنت مكانها لا تؤذي أحدا لا في ثيابه ولا في بدنه ولا يتأذى بها إنسان، هذا هو علاج النجاسة أن تدفن مكانها. إذن عند المغتاب والنمام شرعا علي ستة أمور، الأمر الأول لا أصدقه فيما يقول، والأمر الثاني ألا يتغير قلبي من جهة أخي، والأمر الثالث أن أمنعه عن الخوض في هذه الغيبة وأن أبغضه في الله، إن لم يكف أفارق هذا المجلس، والأمر السادس ألا أشيع هذه الغيبة في الأمة. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال تعالى في سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون. إيه هو اللغو؟ اللغو كل ما لا يعني من قول وفعل، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كل كلام لا ينبني عليه طاعة ولا عمل صالح وليس فيه خير كن على يقين أنه من اللغو، ولذلك على الإنسان أن يصفي صحيفته من اللغو، لأن اللغو تشويش في القلب عن الاستقبال، إذا دخل في الصلاة وقلبه مشوش بكلام فاضي بقاله ثلاث ساعات بيسمع كلام فاضي اللغو، تجد القلب في تشويش عن استقبال أنوار القرآن وأنوار السنة، وهذا دليله قائم. بعض الناس يدخل في الصلاة إذا سألت الإمام ماذا قرأ في الركعة الأولى في صلاة العشاء يقول لك والله ما أنا دريان، أنا عارف أنا صلينا كم ركعة، فأين قلبه؟ أذنه معه، ولكن كثرة اللغو الذي زحم مساحة القلب ما جعل فيه إطلاقا خلاء، ما فيه خلوة، ما في مكان فاضي، لم يفرغ قلبه لاستقبال الأنوار، فيأتي النور فيرحل من حيث أتى لأن القلب شغل بغير الله. لذلك من أكبر الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع الكف عن اللغو، فضول الكلام وفضول النظر، لا الاستماع ولا الكلام، أحفظ لساني وأحفظ أذني حتى أحفظ قلبي، كم من بلاء جنته العين على القلب، وكل نظرة حرام تزرع في القلب شهوة، وقلب ملئ بالشهوات أن يكون له فراغ أو استماع لكلام الله تبارك وتعالى. فمن أصغى بقلبه وأذنه للباطل لم يكن في أذنه ولا في قلبه إصغاء للحق، والقسمة عدل، ومن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهذه الآية سبق الحديث عنها في الباب السابق، كل الجوارح يسأل الإنسان عنها يوم القيامة، لأن الأصل في الجارحة أنها أمانة مستودعة ما هيش ملك الإنسان، يقول عيني هذه ملكية مؤقتة، لكن حقيقة العين ملك من؟ مين اللي أعطاني العين؟ الله عز وجل، بدليل أنه أعطاني وحرم غيري، وبدليل أنه يمكن أن يأخذها في أي وقت، إذن الملكية التي عندنا هي ملكية مؤقتة، هي عندنا عارية مستردة زي المال بالضبط. بعض الناس يقول مالي مالي مالي، لكن القرآن بيّن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت خليفة على هذا المال. المال في الأصل مال الله، حتى الفقهاء يقولون هكذا، الأصل في المال أنه مال الله ولكن العبد مستخلف فيه، لينظر الله تعالى كيف سيتعامل مع هذه النعمة، هل هيكون سفيه وأحمق فيبددها ويبذرها في غير وجهها، أم يشكر هذه النعمة ويحفظها فيوجهها في وجهها. إذن كل النعم هي أمانات مستودعة ونحن مسألون عنها يوم القيامة. حتى لو حاول الإنسان أن يدافع عن هذه الجوارح التي تلطخت بالمعاصي وتنجست بالكبائر والمحرمات، فالله تعالى يمسك لسانه ويمسك الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله تبارك وتعالى ينطق هذه الجوارح، فالإنسان يقول لجوارحه لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يسلب الإرادة من الإنسان عشان يعرف أن اللسان ده كان عنده أمانة مش بتاعه، وأن هذه الأذن كانت عنده أمانة أساء استعمالها فشهدت عليه أصبحت من الخصوم، لكن إذا أحسن استعمالها فهي شهيدة له بإذن الله. وقال تعالى، هذه الآية دليل للإمام النووي على ما استدل به، أن من سمع الباطل وبالذات الغيبة أو النميمة فعليه أن ينكر، فإن لم يقبل منه فليغادر. قال الله تعالى، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما معنى يخوضون في آياتنا؟ أي يستهزئون ويسخرون ويشككون فيجعلون من آيات الله تعالى سخرية، كبعض العلمانيين الذين لا يوقرون كلام الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعدون هذا أساطير الأولين، أو كانت هذه التشريعات لبيئة بدوية عربية وقد انتهى زمانها والأزمنة تتغير فما عاد الدين يصلح. الذين يستهزئون ويسخرون ويخوضون في آيات الله، علي أن أكف لسانهم بالمنع، فإن لم ينتهوا فعلي المغادرة هنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، أي أن الشيطان ينسيك ما يجب عليك من الإنكار والكفر أو من القيام ومغادرة المجلس، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ينسينك أي النهل عن النهي عن مجالستهم بسبب وسوسة الشيطان. وعن أبي هريرة أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. معنى رد عن عرض أخيه أي منع المغتاب أن يخوض في عرض أخيه وأكل لحمه وهو غائب، فيمنعه عن الاستمرار والتمادي في الغيبة. وبعض الناس يتفكهون وبعض الناس يجاملون، يرى أنه يجامله فيما يقول فيصدقه ويعضده ويؤازره، كلهم شريك في الإثم. ويوم القيامة المغتاب يرحل حسناته المقبولة إلى من اغتابه، كم تكون حسرته ويأتي يوم القيامة مفلسا. الحسنات التي تعب في جمعها ومقبولة أعطاها لغيره، هذه الحسرة. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء وقد شرح، قال، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال، أين مالك بن الدخشم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استدعي إلى زيارة بعض أحياء العرب فذهب إليهم فصلى بهم، وبعض الصلاة بيسأل عن واحد منهم اسمه مالك بن الدخشم، فقال رجل، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. كلمة جديدة ولا مش جديدة؟ هذه غيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل ذلك، هذا الإنكار، لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. لكن هنا في شرط، أن من قال لا إله إلا الله أو عمل عملا صالحا، شرط القبول أن يبتغي بذلك وجه الله، لا أن يكون درءا لألسنة الناس عنه، أو بغرض حصول مصلحة، أو رياء وسمعة، أو نفاقا، لأن النفاق هو أن يبطن خلاف ما يظهر. فبعض الناس يستعمل هذه الأساليب أو هذه الوسائل في التعامل مع الناس، تراه يظهر لك شيئا ويبطن شيئا، وتصبح هذه عقيدة عنده في الحياة، يتقي الناس بهذه التقية فيظهر للناس وجها ويخفي في قلبه وجوها أخرى. هذا الإنسان ذو الوجهين ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، كن صادقا كن صريحا، هذه علامة الإيمان. أما أن يكون بعدة أوجه ويتلون مع كل حدث فليس هذا بصريح الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عن عرض أخيه وقال أنه كان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل في توبته لما تخلف هو ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ثلاثة دول تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم الوحيدين الذين أقروا واعترفوا أنهم تخلفوا، أما بقية المنافقين فتعللوا فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وعذرهم، لكن الثلاثة دول أقروا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم 40 ليلة. في الليلة 48 أمر نساءهم أن يفارقوه، يعني وصل الأمر يا ترى بدأ يشك هل هم أصبحوا مسلمين ولا لا، وده في التخلف عن غزوة واحدة، رغم أن بعضهم بدري شهد بدرا، لكن هذا ليعلم الأمة شدة المخالفة في هذا الأمر في ترك النفر في سبيل الله والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه تاب الله عليه، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بيسأل عنه وين كعب بن مالك أين هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني جوانبه، يعني قاعد يبص لحاله ويتأنق ويدور في ثيابه وينظر في المرآة ويستظل بالظل ويشرب الماء البارد ويأكل الطعام الشهي، يعني مشغول بدنياه. طبعا هذه كلمة قبيحة فيها إساءة لهذا الرجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، شوفوا بدافع عن أقول زي بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السكوت هنا عنده معنى إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، معنى السكوت إقرار معاذ على إنكاره لهذا المغتاب وعن رده وذبه عن عرض أخيه. إذن أصبحت سنة، لأن السنة تعريف هي كل قول أو فعل أو إقرار أو صفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أقر النبي عليه السلام إقرار بيان واضح كما قال لسلمان صدق سلمان هذا إقرار واضح، أو سكوته عليه الصلاة والسلام، فالسكوت نوع من الإقرار لأنه لا يقر على باطل ولا يسكت في موضع بيان الحاجة. فلما بيان السلام بسكوته هنا أصبحت هذه سنة أنه يجب أن أرد على عرض أخي إن أغتيب، بالذات في بيئة العمل والوظائف، تجد الموظفين يعملوا دسائس في بعض والنفاق الوظيفي وتخطي بعضهم في الدرجات ونقل الكلام فيما بينهم على سبيل الوقيعة، وهذا بين الجيران أيضا تجد، وبين الأرحام وبين الأقران، هذه كلها من المفاسد تعلمنا أن السلامة في الصمت، والله السلامة في الصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا بقى الشيخ تكلم في باب بيان ما يباح من الغيبة، حقيقة ما ذكر أحاديث ولكن ذكر كلاما وكلاما من ذهب ودرر من ذهب، وهي عليها أدلة، وهذه الأدلة في ثنايا هذه الأبواب السابقة واللاحقة. في أنواع من الغيبة تباح لضرورة شرعية ومصلحة شرعية. إنسان ظلم فيريد أن يبين للقاضي أن فلان ظلمني ويبين نوع المظلمة، في هذه الحالة لا حرج عليه، وإلا كيف الناس يبينوا مظالمهم؟ ما تبقاش دي غيبة، لأنه في هذه الحالة يرد الظلم عن نفسه لنوع من الشكاية أو لاستفتاء الفتوى، أو أن إنسانا يفعل المعاصي وسيتضرر به آخرون، زي واحد جلس في مجلس رأهم يتآمرون على سرقة مال رجل يروح يبلغ القاضي أو يبلغ ولي الأمر أم لا يبلغه؟ يقول لا يا عم دي غيبة. نقول له لا، أنت لا شريك في الإثم. هؤلاء يتآمرون على سرقة إنسان أو على قتله، فوجب عليك هنا أن تبلغ ولي الأمر ليمنع هذا الشر أو هذا المنكر. فالإنسان في بعض الحالات قد يقول كلاما ظاهره غيبة لكن لمصلحة شرعية أبيح. أو بعض الناس له ألقاب، له أوصاف، زي اسمه الأعرج أو الأعمش أو الأحول، هذا لقب له وهو لا يتضايق ولا يضجر من هذا. إذن إذا قلت اسمه أو سميته باسمه دون أن يكون بنية تنقيص أو تحقير فلا حرج من هذا. في 6 أمور يباح فيها الغيبة شرعا. ما هي هذه الأمور؟ قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. وهنا لأن الإمام النووي فقيه قال لك تباح، احنا عارفين الأحكام الشرعية 5: الواجب، فرض الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. فلما قال هنا مباح معناه خلاف الأولى، معناها الأفضل والأولى ألا تتكلم، لكن أبيح لك شرعا إذا كان هناك مصلحة، لكن الأولى أن تدعو الله تبارك وتعالى وأن تعرض عن هذا الظلم. أول شيء التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. هو هنا ذكر السلطان والقاضي، طيب مين كمان له ولاية أخرى؟ مثل الوالد على ولده، لو إن الولد ظلمني في شيء فممكن أذهب لأبوه أو لجده له ولاية عليه، فيقول ظلمني فلان بكذا. في هذه الحالة إذا قال وسمى فلا حرج. الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فزره عنه، ونحو ذلك. ويكون مقصوده مش كشف الستر عنه أو تنقيصه، ولكن يكون مقصوده التوصل لإزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما، كأنه يريد أنه يغتابه يعني ينقص من شأنه، وليس النصيحة وإزالة المنكر. الأمر الثالث الاستفتاء، كأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة. لكن الشيخ هنا لما قال جائز برضو في إيماء إلى أن الأفضل أننا لا أصرح ولكن ألمح، ما جيش أقول أبويا ظلمني أو أخويا، لا، ممكن أقول إن لو إن فلان فعل كذا أو لو أن إنسانا فعل كذا دون أن تسمي. قال: فإنه يحصل به الغرض، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. تعيين يعني ما يقولش أبي أو أخي أو فلان. ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. حديث هند بنت عتبة أسلمت بعد أبي سفيان زوجها بليلة. هند بنت عتبة التي مضغت كبد حمزة رضي الله عنه، ويقول رضي الله عنها أيضا لأنها أسلمت وحسن إسلامها. لما أسلمت جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل لي أن أخذ من ماله؟ قال: نعم، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا الشاهد في الحديث أنها صرحت أبو سفيان، ما ليش زوجي أو لو أن إنسانا فعل، صرحت به، إن صرح به فلا حرج، فهذا جائز. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، مثل منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. رواة الأحاديث في علم كبير اسمه علم الجرح والتعديل، بعض الرواة كذاب يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو وضاع، دي تهمة مصيبة، هذه تهمة كبيرة أن يوصف إنسان بالكذب أو الوضع، أنه يضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا ثبت أنه كذاب أو وضاع فالتصريح به وباسمه مشروع حتى نصف الأحاديث مما نسب إليها وليس منها، وعلم الجرح والتعديل كله قائم على هذا. أو الشهود، واحد بيشهد زور وأنا أعرف أنه مطعون في شهادتي فلا حرج إننا أنصح به من ذلك، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان. تذكر قصة فاطمة بنت قيس لما جاء تزوجها أبو الجهم ومعاوية وأسامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني صعلوك يعني فقير، بعد كده أصبح أمير المؤمنين وخليفة. طيب، وأبو الجهم قال لا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، وقيل في وضع لا يضع عصاه عن عاتقه أي كثير الأصفار. طيب، وأسامة قال لها انكحي أسامة، فنكحت أسامة فارتبطت به. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا مستشار، هل يخبه ويقول دي غيبة ولا يصرح؟ الآن نحن في باب النصيحة، فإذا استشرت من باب النصيحة عليك أن تكون صريحا وواضحا ولا تخفي الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلب. فهنا في هذه الحالة لا غيبة. أو مشاركة، يريد أن يشارك في تجارة أو إيداع، يعني يحط عنده مال ومعروف بالخيانة، يأخذ وينكر، يأخذ من الناس أمانتهم وبعدين يقول أنا ما خدتش منكم حاجة. مثل هذا الإنسان لو جه واحد لا يعرفه يريد أن يضع عنده أمانة يحذره، يقول له لا لا تضع عنده. أو معاملته في بيع أو شراء أو أخذ أو عطاء أو غير ذلك، أو مجاورته حتى السكنة، كانوا يختارون الجار قبل الدار. ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. شوفوا هنا النية مهمة وليس نية التشهير والابتياع. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق. المقصود من المبتدع في ألفاظ الفقهاء هي البدع المغلظة، كأن يكون مثلا ينكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفاته، أو يكون معطلا لبعض هذه الأسماء والصفات أو مشبها، هذه الأشياء الغليظة، أو المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله يوم القيامة، أو قالوا بتخليد العصاة في النار، أو الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، هذه البدع المغلظة. فعليه أن ينصحه إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. شوف هنا بقى الإمام النووي لأنه عايش وسط الفقهاء نبه على شيء مهم. ممكن يكون هذا يدخل فيه الغيرة والحقد والحسد بين بعض الفقهاء أو العلماء، فيقوله بنية التشهير والتحقير وتنفير الناس من فلان، لذلك هنا قال لك وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك أو فليتفطن لذلك. يكون الباعث هو الحسد والبغضاء عشان يصرف الناس عن فلان ليستمعوا إليه هو، فهذا قد يكون من مداخل الشيطان، وهنا توقع في الغيبة المحرمة. طيب، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، يكون إنسان أعطي وظيفة كمدير في مكان أو مسؤول أو رئيس قسم وهو ليس أهلا لهذه الوظيفة، إما لسفه وإما لغفلة وإما لعدم قدرة وإمكانية، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا. المغفل معناه السفيه الذي لا يحكم ولا يحسن ما يقوم به ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة. إذا كان واحد اللي هو الرئيس المجلس الإدارة أو مدير المؤسسة وهو له ولاية على هذا المعين، يبين له هذا الشيء حتى لا يتضرر العمل، ويولي من يصلح ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الموضوع الخامس اللي ممكن يباح الغيبة فيه أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس يعني أخذ أموالهم وأخذ المكس. إيه هو المكس؟ ونسمع المكاس. المكس هو الظلم وأخذ أموال الآخرين بغير حق. والمكس كان معروف في الجاهلية، هي الضرائب التي تؤخذ من التجار لبيعهم وتجارتهم، وكان هذا في الجاهلية، كانوا يأخذوا من بائع السلع في الأسواق أموالا بغير وجه حق، هذه ضريبة بغير وجه حق. وقد استعمل بعد ذلك في كتب الفقه في الفقهاء على كل ما يؤخذ ظلما بغير وجه حق من التجار، هذه أمور كلها نهى عنها عليه الصلاة والسلام، وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة. ف فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب. يعني أنا أقتصر فقط على هذا الوصف، ما تقولش على أوصاف أخرى أو عيوب أخرى، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا، كأن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، أو أن يكون يريد أحد أن يضع عنه مال أو يأتمنه على مال، أو أراد الزواج من امرأة فعلي أن أبينها. الأمر السادس والأخير وهو التعريف. يعني إيه التعريف؟ بعض الناس لها ألقاب. إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش، منهم سليمان بن مهران، وهذا من المحدثين العظام الكبار، كان اسمه سليمان الأعمش، والأعرج هذا عبد الرحمن بن هرمز، هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك لازمه 7 سنين يتعلم من ابن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، وكان أعرج. أو منهم الأصم مثل مطرف صاحب الإمام مالك، والمشهور الآخر العابد حاتم الأصم، هذا وصف. والأحول عاصم بن سليمان التابعي، هذا كان أحول، فكان يعرف باسم عاصم الأحول. لكن إذا ذكرنا ذلك على أنه اسم له وليس بنية التنقيص والتحقير فلا حرج من هذا، أما إذا قال بنية السخرية والغيبة فهي من الغيبة المحرمة. الشيخ بقى علق على هذا الكلام، حقيقة كلام ليس بعده كلام. فهذه 6 أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة. متفق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذنوا له بئس أخو العشيرة، أليس هذا ذم؟ هذا ذم، ولكن يستاهل ولا لا؟ قال هذا تحذيرا منه حتى لا يغتر أحد بصلاحه. وعلى فكرة هذا ليس لأي أحد، أذن النبي عليه السلام لأنه أخبر بالوحي عن المنافقين. لكن إحنا ليس لنا إلا الظاهر في الشريعة، فمن أظهر لنا خيرا فأخذنا بعلانيته ووكلنا سره إلى الله، لكن ليس لكل أحد أن ينبش ويقول كان ينوي كذا. زي بعض الناس الآن بيعاقب على النية، يقول لك كان ينوي أن يفعل، طب أنت دخلت في قلبه؟ لا يعلم السر إلا الله، إحنا ليس لنا إلا الظاهر، أما النوايا فلربها. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. وقال ذلك تحذيرا منهما حتى لا يغتر بهما أحد. قال الإمام الليث بن سعد، وده أحد رواة الحديث، الليث بن سعد كان من كبار فقهاء أهل مصر في زمن الإمام مالك وهو في رتبته، يعني يذكر الليث بن سعد مع الإمام مالك الاثنين في رتبة واحدة في رتبة المجتهد المطلق. لكن الليث بن سعد لم يدون مذهبه، ما كانش له تلمذة اعتنوا بعلمه، فعلمه ضاع، زي الإمام الأوزاعي في الشام كان إماما كبيرا في رتبة هؤلاء، والسفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، لكن ما كانش لهم تلمذة، اهتموا بعلمهم وفتاواهم فحرروا مذهبهم ودونوه. لكن الأئمة الأربعة هؤلاء كان لهم تلامذة حفظوا المذهب، دونوا مسائله وحطوا أصول هذا المذهب وفرعوا عليها وحفظ، وهذه إرادة الله تبارك وتعالى. الإمام الليث بن سعد أحد رواة الحديث بيقول هذان الرجلان كانا من المنافقين. لذلك لما نقول أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لكل أحد أن يحكم على إنسان إلا ما ظهر منه، ما بدا لنا منه فهذا هو الذي يحكم به عليه. وإن ذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وقيل معناه كثير الأسفار. فاطمة بنت قيس من المهاجرات الأوائل، وكانت ذات خلق وعلم وكمال ودين، وكان في بيتها اجتمع أصحاب السورة، وروي لها 34 حديثا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في قصة حدثت أثناء غزوة النبي عليه الصلاة والسلام وسيره إلى تبوك من بعض المنافقين، لكن أظهرها الله عز وجل. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر غزوة بني المصطلق، أصاب الناس فيها شدة، فقال عبد الله بن أبي، هذا زعيم المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. زي ما هي سياسة التجويع الآن، أن كل إنسان ملتزم أو مستقيم يحاول التضييق عليه، عدم الإنفاق عليه حتى يصبح فقيرا منتوفا لا مال له. هذه سنة قديمة حتى من أيام في حياة الأنبياء الكرام قبلنا، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة المنافقين، تجويع المؤمنين والتضييق عليهم في معاشهم. ليه؟ لأن لما تضيق عليهم معيشهم هيسيبوا الدين. هو كذا كلام المنافقين معناه كذا، لا تنفقوا على من عند رسول الله، سيبوهم هكذا حتى يتركوا الرسول والدين ويبتدوا يشوفوا معيشهم أو أشغلهم أو ينشغلوا بهم المعاش. فماذا فعل؟ وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز عبد الله بن أبي بن سلول، وهو أذل رأس المنافقين، ويقصد في كلامه بالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول هو الأعز. يقول زيد بن أرقم لما سمع هذا الكلام: هذا كلام شرعا لا يجوز، هل يحبسه ويكتمه ولا يبلغ للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال زيد بن أرقم: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، أقسم إمام غلظ أنا ما قلت، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده زيد طلع كذاب ويوقع الناس في بعض، فوقع في نفسي مما قالوه شدة، لأن هم يكذبوا الشاب الصغير ولا يكذبوا سيدا من ساداتهم، كان عبد الله بن أبي من سادات القوم، حتى أنزل الله تعالى على نبيه تصديقي سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول. وفيها: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. زي بعض الناس، كثير من الناس على فكرة عمره ما يعتذر أبدا، يغلط عمره ما يقول: أنا آسف، أنا أخطأت، سامحوني. هذا ليس في قاموس حياته، سواء بعض الرجال أو بعض النساء، عمره أبدا ما يعتذر، لكن في حياته الكبر والغطرسة زي ما نقول شوفة الحال وأنفه مرفوع، يبقى غلطان أو تكلم بكلام خاطئ وأخطأ، ولكن تأخذه نفسه الأمارة بالسوء بالعزة بالإثم، فلا يعتذر لمن أساء إليه، أو يكون أخطأ في علم أو معلومة فلا يكون أخطأت، ولكن يبررها هكذا حتى نقول لا يفش الحال. ولكن حقيقة الإنسان إذا أخطأ يستغفر ويعتذر. هؤلاء لما دعوا إلى أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، لووا رؤوسهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. طبعا الشاهد في الحديث أنها وصفت زوجها بأنه شحيح. الباب الذي يلي هذه أبواب كلها فيها حديث واحد أو حديثين في تحريم النميمة. النميمة قلنا هي نقل الكلام بين الناس على جهة الوقيعة، ونؤكد مرة أخرى أنه يجب علي شرعا ستة أمور مع المغتاب أو النمام. الأمر الأول: ألا أصدقه فيما يقول، لأن النمام والمغتاب فاسق كذاب، لا يمكن أن يكون صادق. الأمر الثاني: ألا يتغير قلبي من جهة أخي. والأمر الثالث: أن أبغضه في الله. والأمر الرابع: أن أمنعه عن هذه الغيبة أو النميمة، أقول له اتق الله وكف عنه، إن لم يمتنع أن أقوم عن المجلس وأفارقه. والأمر السادس: ألا أشيع ما قال، لأن المغتاب والنمام عايزها تبقى يعني فوضى وأن يشاع هذا الباطل، فأنا لا أساعده في تكرار هذا، فأدفن النجاسة مكانها لا تضر بإذن الله. قال الله تعالى، وهذه الآيات في سورة القلم، في وصف الوليد بن المغيرة: هماز مشاء بنميم. الهماز اللي هو المغتاب، مشاء بنميم أن يمشي بالنميمة والوقيعة بين الناس. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وفي رواية قتات. إيه معنى لا يدخل؟ هل معناها لا يدخل مطلقا أم أنه يتأخر دخوله مع الفائز من الأولين؟ قال العلماء: في مثل هذا الأحاديث من غشنا فليس منا، أو لا يدخل الجنة كذا وكذا، قالوا هذا لا يخرجه وراء حائط الإسلام، ولكن يتأخر دخوله ولا يكون مع السابقين الفائزين، أو يعذب في النار إن لم يتب من هذه المعصية. لكن بعض العلماء قال: يكفر إن استحل، أي إن جعل الحلال حراما أو الحرام حلالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. لا يستتر قيل معناه لا يتنزه، يعني لا يتطهر، وقيل أنه لا يستتر من الستر، أي يجاهر بكشف عورته، وهذا من سوء الأدب والأخلاق. فهو بيعتبر أن هذا شيء بسيط، أو هذا شيء يعني ليس بفاحشة أو ليس بذنب كبير، ولكنه عند الله عظيم. الحديث الآتي في بعض الإخوة معهم نسخ من هذا الكتاب، في خطأ مطبعي، سأقول الخطأ فين في الحديث. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ العضه هو القطع، التضعيف أو التقطيع، ومنه قول الله تعالى: جعلوا القرآن عضين. عضين معناه أجزاء، أجزاء قطعوه، أجزاء أو أقسام، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة. موجود في الكتب بعض النسخ مع الإخوة: القاتلة بين الناس. الصحيح هي القالة بين الناس، يحذف التاء. إذا في بعض الكتب مكتوب فيها تاء نحذف التاء. هي نص الحديث: القالة بين الناس، أي نقل الكلام بين الناس على جهة الوقيعة، والحديث رواه الإمام مسلم. في النهي خاصة عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. إذا حدث كلمة في مجلس لا أشعها ولا أنقلها حتى لا يتضرر بها الإنسان، إلا إذا كان في هذا الحديث ضرر على الأمة وعلى العامة، ففي هذه الحالة يجب نقل هذا الكلام. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أو لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. انظروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتأثر بالكلام، فلا يريد أن يتغير قلبه وصدره على أحد من أصحابه، لذلك لا يحب أن يسمع عن أحد شيئا. الباب الأخير معنا في ذم ذي الوجهين. وذو الوجهين والعياذ بالله تراه مع الناس بوجه ومع آخرين بوجه، وهذا صفة المنافقين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، يعني يدبرون ما لا يرضى من القول، كرمي البريء والقذف وشهادة الزور والغيبة. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن. معنى معادن يعني أصول وقبائل وعائلات ينسبون إليها، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. وده بنقوله للمسلمين الجدد الذين أسلموا في الغرب أو في أفريقيا أو في آسيا، بعضهم يكون في كفره له صفات جميلة، فإذا جاء إلى الإسلام جاء بخيره وفطرته التي هو عليها. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أي دينهم. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن، يعني الخلافة أو الإمارة، أشدهم له كراهية، ما بينافس عليه ولا يسعى إليه. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. آخر أثر معنا في هذا الباب عن محمد بن زيد، وهذا حفيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. يعني وإحنا عندهم نخاف منهم نخشى العقاب فبنقول كلام طيب ونثني عليهم ونحسن عليهم، مجرد ما خرجنا زمناهم وقلنا عليهم الكلام الذي لا يقال كما يقول إيه يعني ما قاله مالك في الخمر. انظر إلى جواب عبد الله بن عمر، قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. لأن الله تبارك وتعالى ينتقم من الظالم وينتقم له، إذا الناس تمادوا في في في في كلامهم عن هذا الظالم بما لا يليق أصبح هو الآن له من حسناتهم كما هم أيضا أخذوا من سيئاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علم الأمة حفظ اللسان وطهارة اللسان وألا يتكلم الإنسان إلا فيما يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق، لأن الصادق له وجه واحد وقلب واحد ويقول في السر ما يقوله في العلانية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.